واحد تسالونيكي فصل اتنين. يا اخوانا، انتو ذاتكو تعرفوا خدمتنا عن بيناتكو ما فشلت، تعرفوا كدرجينا ليكو من حلة فيليبي اتعبونا وعيرونا فوقها بالحيل، لكن الله انطانا شجاعة وقمينا نبلغوا ليكو بشارة الله. كان الناس قاعدين يخالفونا بنية واحدة كلها، وده يوصف قدر ننادو الناس في الدرب العديل، ما بالكذب ولا بالنية الفصلة ولا بالنجادة، بالعكس الله شاف قلوبنا وكلفانا بالبشارة، وعشان ده بس نبشروا الناس، ونبشروهم ده ما عشان ندوروا رضا منهم، لكن عشان ندوروا رضا من الله اللي حاسب قلوبنا. أبدا ما حجينا كلام حلو هنقش، وأبدا ما عندنا طمع عشان ناكلوا مال هنا أي نادم، الله شاهد لكلامنا وكل شيء سويناه، ما عشان ندوروا شكر من الناس ولا منكو ولا من الناس الآخرين. أنهنا رسل المسيح وعندنا حق عشان نطلب منكو شيء كثير، لكن أنهنا ما شلنا منكو شيء. وقت أنهنا قاعدين في وسطكو حنينا فيكو مثل الأم التريس يالها الدقاق، أنهنا قاعدين نحن فوقكو، وعشان ده دورنا ننطوكو البشارة، وزيادة من ده دورنا ننطوكو نفوسنا عشان نحبوكو بالحين. يا أخواننا، ما تنسوا تعبنا وعملنا، ليل ونهار خدمنا بدراعنا، ما دورنا نكلفوا نادم منكو بينا. وقت أن احنا قاعدين نبلغ لكم بشارة الله، انتو ذاتكو تقدروا تشهدوا لنا، والله كله شاهد قدر حالنا معاكو انتو المؤمنين، هي صالحة وطيبة وما عندها عيب، وتعرفوا قدر حجينا لأي نادم منكو مثل أن احنا أبهاتكو ومثل انتو عيالنا حلالنا، وأن احنا دايما شجعناكو وصبرناكو ووصيناكو بشدة عشان تعيشوا بالحال الواجبة للناس الله ناداهم ليدخلوا في مملكته ومجدة. ونشكر الله دايما عشان وقت سمعتوا مننا كلام الله قربتوا قوي، قبلتوا ما مثله كلام إنساني بس، لكن قبلتوا مثله كلام الله، وبالصحيح هو كلام الله وقاعد يسوي خدمته في قلوبكم انتو المؤمنين. يا أخواننا، انتو تابعتوا نفس الدرب مثل أخوانكو المؤمنين بالله اللي تابعوا المسيح عيسى في دار اليهودية، وانتو بقيتوا مثلهم، ناس بلدكو تعبوكو مثل اليهود كلها تعبوا ناس المسيح في بلدهم. اليهود المثل دول هم من قتلوا الرب عيسى والأنبياء القبالة وتعبونا بالحين، يزعلوا الله وخلاص بيقعدوا لكل الناس. أنهنا نبلغوا البشارة للأمم عشان ينجوا، لكن اليهود دول يدوروا يتحرونا، ومثل ده يتمموا عدد ذنوبهم مرة واحد، وقدب الله نزل فوقهم خلاص. يا أخواننا، أنهنا فرقونا منكو وقت شيء، وكان أنهنا مشينا بعيد منكو كلها قلوبنا معاكو، وأنهنا قرمانين ليكو بزيادة، ودورنا نشوفوكو بتال، دورنا نقبل ليكو. وأنا بولس حاولت نمشي ليكو عدة مرات، لكن إبليس سد لنا الدرب. أيوة ندورو نشوفوكو بتان عشان انتو بس عشمنا وفرحنا. وفي يوم جيت ربنا عيسى، شنو الدليل اللي يوصف خدمتنا ما فشلت؟ الدليل هو انتو وإيمانكو. أيوة بسببكو انتو بس نرفعو راسنا فوق ونفرحو بالحيل.